نشرت جريدة رودون سيمون النعت قبل لسان حزب الأمل الكوري في أصدها الصادر يوم الرابع أشهر من هذا الشهر مقالة بقلم معلق تحت عنوان النهاية المأساوية للشريرة التحرية التي وقعت في مصيرها المحتوم. موجزه كالآتي: إن النهاية المأساوية للخائنة باكونهي الشريرة في القرن الحادي والعشرين تدل بكل وضوح على أن الذي يسعى إلى وخز الخنجر على ظهر الأمة المتجانسة لا يصير إلا الخائن الكبير وينقطع حبل وريده أولا قبل الآخرين، كما تدل على أن الذي يبيع كرامة الأمة ومصالحها للقوى الخارجية ويرتكب المساوي المتصفة بالذيلية للطول الكبرى يتعرض للعنة والاستنكار من الجميع ويقع في قبر التاريخ. وكذلك تثبت المبدأ الفلسفي المتلخص في أن الذين يعتبرون عامة الناس كلبا أو خنزيرا ويسعون إلى الترف الشخصي بدمائهم وعرقهم يغرقون في بحر من الرأي العام المغتاط. إن النقطة النهاية التي يصل إليها الخونة الذين لا يتوانون أي عمل من أجل تحقيق مطامعهم التسلطية الخبيثة هي الموت القدير، سواء أكانوا أبا أو ابنا. إن حلاك السلطة باكونهي هو تمار نظام باكتونهي الذي سيطر على كوريا الجنوبية مدة طويلة وحكم للتاريخ على السلالة الخائن التي سعت إلى احتكار السلطة والثروات وبناء مملكتها. على أوساط كوريا الجنوبية أن تضع حتى للتاريخ السياسي المخزي لكوريا الجنوبية بنهاية سلطة باكونهي وتفتح بقوة صفحة التاريخ المتجه إلى المستقبل الجديد.